ليقولن الذين كفروا إن هذا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا

وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ما كنت تعلم.

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. God.

الحليم الرشيد. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولقد فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وإنهم لفي شك منه مريب وقل